بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: فإن قيل المراد بقوله ينزل الله تبارك وتعالى معناه ينزل من أفعاله التي هي ترغيب لأهل الخير، معناه ينزل من أفعاله التي هي معناه ينزل من أفعاله التي هي ترغيب لأهل الخير وإقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف بالتذكير والتنبيه التي يلقى في قلوب أهل الخير حتى يستغفروه. نعم. قيل هذا غلط لوجوه: أحدها أنه لم يكن غير مقبل فأقبل عليهم، بل كان مقبلا قبل ذلك. يبين صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الله مقبلا على عبده في الصلاة. تخريج اللفظ هذا، قال إسناده ضعيف، أخرجه أحمد وابنه عبد الله وأبو داود والنسائي والدارمي والحاكم والبيهقي في سننه والبغوي في شرح السنة. نعم، السلام عليكم. الثاني أنه إن جاز تأويله على هذا، جاز تأويل قوله ترون ربكم على الرؤية إلى رحمته. ما عندهم مانع المعتزلة، ما عندهم مانع. نعم، السلام عليكم. الثالث أن في الخبر ما يسقط هذا، وهو قوله: هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له. وهذه صفة تختص الذات، لا يصح وجودها من الرحمة والأفعال التي هي صفات قائمة بالذات. لا يصح وجودها من الرحمة والأفعال التي هي صفات قائمة بالذات. هذا يقتضي أنه يثبت الأفعال الاختيارية وقيامها بذات الرب تعالى التي هي صفات قائمة بالذات. نعم، أحسن الله إليك. فإن قيل قوله ينزل معناه تنزل ملائكته بهذا النداء وبهذا الدعاء فيضاف ذلك إليه، كما يقال: ضرب الأمير اللص ونادى في البلد، ومعناه أمر بذلك. وكذلك قوله ينزل عشية عرفة يحمل على ملائكته وعلى نزول رحمته. قيل هذا غلط لوجوه: أحدها أن في الخبر ينزل ربنا عز وجل، وهذا لا يصح حمله على ملائكته، كما إذا قيل نزل الملك ببلد كذا وكذا لا يعقل منه نزول أصحابه. الثاني، قد روي في بعض الألفاظ ما يسقط هذا، وهو ما حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات يبقين من الليل، فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم تره عين، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره وهي مسكنه التي لم ترها عين ولم يخطر على قلب بشر، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم إلا ثلاث: النبيون والصديقون والشهداء. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا وملائكته فتنتفض فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من يسألني فأعطيه؟ ألا من داع فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. شو يقول عليه؟ يقول ضعيف جدا. تخريجه منه خرجه الدارمي في الرد على الجهمية والبزار ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش، وابن جرير في تفسيره، وابن خزيمة في التوحيد، والدارقطني في النزول، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وابن الجوزي في العلل المتناهية، عن الليث بن سعد، عن زيادة بن محمد، عن محمد بن كعب، عن فضالة بن عبيد، عن أبي الدرداء مرفوعا به. قلت: وعلته زيادة بن محمد الأنصاري. قال أبو حاتم: والبخاري والنسائي منكر الحديث. وأورد الذهبي في الميزان الحديث، ثم قال: فهذه ألفاظ منكرة لم يأتي بها غير زيادة. لم يأتي بها غير زيادة، زيادة بن محمد. اسم زيادة؟ نعم. هذا اسم زيادة، أتى بزيادة. سبحان الله. هذا من هو؟ أقول من هو القائل؟ المحقق. المحقق محمد بن محمد بن حمد الحمود النجدي الكويتي. أحسن الله إليك. الكويتي. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يسقط التأويل، لأنه قال: ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا وملائكته، فأثبت نزول ذاته ونزول ملائكته. فإن قيل يحتمل قوله ينزل وملائكته معناه ينزل بملائكته، قيل هذا غلط، لأن حقيقة الواو للعطف والجمع، ولأنه قال في الخبر: ألا من يسألني فأعطيه، ألا من داع فأجيبه. وهذا القول لا يكون لملك. الثالث أنه إن جاز تأويل هذا على نزول ملائكته، جاز تأويل قوله ترون ربكم على رؤية ملائكته. وجواب آخر جيد، وهو ما رواه إبراهيم بن الجنيد الختلي في كتاب العظمة بإسناده، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل اسمه إذا أراد أن ينزل نزل بذاته. فإن قيل محقق يقول: لم أجده بهذا اللفظ، نزل بذاته. فإن قيل فقد روي بضم الياء ينزل الله، وإذا كان كذلك صح التأويل بأنه ينزل من أفعاله التي هي ترغيب لأهل الخير واستعطاف لأهل العطف. قيل هذا غلط، لأنه لا يحفظ هذا عن أحد من أصحاب الحديث أنه روى ذلك بالضم، فلا يجوز دعوى ذلك. والذي يبين بطلان ذلك قوله: ألا من يسألني فأعطيه، ألا من داع فأجيبه. وهذه صفة تختص بها الذات دون الأفعال، وما هذه الزيادة إلا تحريف المبطلين لأخبار الصفات. لا. تكرير الذات، الذات، الذات، يعني هذا يختص بنفس الرب، بنفسه اللفظ الوارد. نعم. أحسن الله إليك. فإن قيل يحمل قوله ثم يعلو المراد به ملائكته، قيل هذا غلط، لأنه قال في الخبر ثم يعلو على كرسيه، وليس هذه صفة للملائكة، لأن الكرسي مضاف إليه. وكذلك قوله ثم يرتفع لا يصح حمله على الملائكة، لأن هاء الكناية ترجع إلى المذكور. فإن قيل أليس قد قال تعالى فطمسنا أعينهم، وكان طمس الأعين من الملائكة بأمر الله، فلا يمتنع أن يكون تنزل الملائكة بأمر الله. وكذلك قوله والسماء بنيناها بأيد، وقال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وقوله تعالى فدمدم عليهم ربهم، كل ذلك المراد به فعل يظهر منه كذلك هاهنا. قيل هذا غلط، لأن تلك الآيات لم يقترن بها ما يدل على أن المراد به نفس الذات، فالأمر فيها محتمل، فالأمر فيها محتمل فحمل على أفعاله، وأما هاهنا ففي سياق الخبر ما دل على أن المراد به الذات من الوجه الذي ذكرناه. انتهى. ها؟ نعم أحسن الله. انتهى. فأما قوله في حديث أبي سعيد إذا ذهب ثلث الليل هبط، فالقول فيه كالقول في الرواية المشهورة نزل، وأن ذلك إخبار عن هبوط الذات ونزولها. مستطرد أحسن الله. خلف الله يعفو لا حول. المعول على الروايات الصحيحة التي رواها أصحاب الصحيح، والهبوط والنزول، والأصل إضافة ما أضافه الله إلى النفس من الأفعال فهو فعله لا فعل غيره، والحامل لأهل التأويل على ذلك استقرار أنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية. منهم من يلجأ إلى التفويض والسكوت والإعراض عن التفكير في المعنى وعن التكلم بالمعنى، ومنهم من يذهب إلى التأويل فيتخبط ويأتي بتأويلات مستكرهة منافرة لدلالة النصوص الواردة في هذه الصفات، لأن تكلف. المهم التخلص من ذلك النص الذي يدل ظاهره على خلاف مذهبهم، وهو النفي، نفي الصفات ونفي الصفات الأفعال الاختيارية ونفي العلو. حديث النزول هو من أدلة أهل السنة على علو الله تعالى، لأن النزول لا يكون إلا من علو.